يدرك الركعة. فيه عن أبي قتادة وقد سبق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود. هذا باب آخر يكاد يكون فيه نوع تقييد للباب السابق. الباب السابق فيه الأمر بالتخفيف مطلقا، أن يخفف الإنسان إذا كان إماما مراعاة لأحوال المأمومين، لكن هذا الباب باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة، على معنى لاحظوا أن الكلام في الركعة الأولى، الأحاديث التي أراد المصنف هي في الركعة الأولى، على معنى أنه إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام تكبيرة التحريم التكبيرة الأولى في الركعة الأولى أنه يطيل، لأن عادة يتوارد الناس أكثر عند الإقامة وبعدها بقليل فيطيل حتى يدرك أكثر الناس الركعة الأولى حتى لا يفوتهم شيء. أما الركعة الأخرى فليس في الحديث ذكر لها، ولهذا قال باب إطالة الإمام الركعة الأولى. ثم عقب ذلك بقوله وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. وانتظار على سواء كان في الركعة الأولى أو في غيرها، إذا شعرت أن أحدا داخلا للمسجد وأنت الإمام فتنتظر حتى يصل إلى الصف، سواء كنت في الركوع أو كنت قائما قبل الركوع وأردت الركوع فإنك تبقى قليلا حتى ينتهي وقع أقدامه، لأنك تسمعه بالمشي، فإذا وصل إلى الصف انقطع صوت أقدامه، هذا معروف. فهذا مراد المصنف بالترجمة، قال باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة، سواء كانت ركعة أولى أو غيرها فيما يبدو. فالركعة الأولى هذا في مطلقة، يعني يطيل فيها وإن لم يأتي أحد، إنما يعني شعور من الإمام أنه عند الإقامة يتوارد الناس فيطيل حتى يجتمع أكثرهم. أما الركعات الثانية الذي يبدو من ترجمة المصنف أنه مجرد أن يسمع وقع أقدام فليطيل، هذا هو مراد المصنف بالترجمة. وفيها خلاف سنذكره إن شاء الله، خلاف كبير بين أهل العلم في هذا الموضوع. قال باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. قال فيه عن أبي قتادة وقد سبق، الحديث هذا سبق في أبواب صفة الصلاة، وقال فيه فقلنا إنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فهم الصحابة أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يدركوا الركعة الأولى. حديث أبي سعيد قال لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. هذا حديث صريح في هذه الإطالة، حتى إنه قال الصحابي حتى إن الذاهب يذهب إلى البقيع يقضي حاجته ويتوضأ. قد يكون قضاء الحاجة بمعنى التخلي والله أعلم، لأنه ربطها بالوضوء، وقد يكون قضاء الحاجة مطلق الحاجة، لكن الله أعلم. الذي يبدو أن الحاجة بمعنى التخلي، يتخلى كبول وبراز ونحو ذلك، لأنه قال نعقل ثم يتوضأ فيقضي حاجته ثم يتوضأ، دل على أن الحاجة هي التي تستوجب الوضوء وينتقض بها الوضوء. وهذا أمر طويل لأن البقيع ليس قريبا جدا من المسجد، وبخاصة إذا هناك بيوت وبنيان وأزقة فقد يكون بعيد. والبقيع كان يمثل منطقة خالية وشبه منطقة برية، فكان يذهب ويقضي حاجته هناك ثم يتوضأ ثم يعود، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها كأنه ينتظر أمثال هؤلاء. قال ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، يعني فهم فهموا أن الإطالة كما في خبر أبي قتادة أن الإطالة من أجل أن يدرك الناس الركعة الأولى. أما الحديث الثاني فحديث محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، على معنى أنه ينتظر، وبخاصة إذا كان يسمع أقداما آتية سواء كانت خارج المسجد أو داخل المسجد فإنه ينتظر حتى يصل إلى الصف ويدخل مع المصلين ثم يركع الركعة الأولى، مما يدل على أن هذا يراعى. المسألة كما قلنا فيها خلاف كبير، فهناك من قال إن هذا مستحب في حق الإمام أنه ينتظر الداخل أو أن يطيل الركعة الأولى من أجل الذين سيأتون، وممن نقل عنه ذلك نقل عن الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، وهو صريح مذهب الإمام أحمد أيضا، وهو مذهب أيضا إسحاق بن راهوية، ولكن الإمام أحمد وإسحاق قالوا إذا لم يضر بالمأمومين، قيدوه بإذا لم يضر بالمأمومين. أما الإمام مالك وأبو حنيفة فكرهوا هذا، كرهوا الانتظار من أجل هؤلاء الداخل، قال لأن في نوع من الشرك، أي كأنه قصد بالصلاة قصد بالإطالة غير التعبد، وإنما قصد به أن ينتظر هؤلاء، فمن هنا كرهوه كراهة. فهذا هو وجههم، لكن إذا صح الحديث فإنه لا لا لا عبرة. ولهذا استدل الخطابي في معالم السنة بالحديث السابق، حديث الصبية، حديث الصبي وأمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف من أجلها، وهو حديث صحيح وأيضا يعني مسلم به الخصم مسلم به. فإذا كان تخفيف من أجل المأمومين كذلك تكون الإطالة من أجل المأمومين، ولا يسمى هذا شركا، وهو استدلال لطيف جدا. وإن كان هو بالعكس، هناك تخفيف من بعد إطالة وهنا إطالة من غير تخفيف، لكن المهم أن القصد، المهم هو قصد الإمام، كان قصده أن يطيل فخفف، وهنا قصده أن يركع فانتظر، فالمهم أن القصد كان مقصودا به المأموم سواء كان تخفيفا أو كان إطالة. ولهذا الذي يبدو والله أعلم أن العدل، القول العدل في ذلك هو أنه فعلا لا مانع أن ينتظر ما لم يشق على مأموم، وهذا نص الحنابلة، قالوا ما لم يشق على مأموم، فإذا كان يشق فإنه لا ينتظر، وبخاصة انتظار من في السوق أو انتظار من في بيوتهم هذا أحيانا قد يشق على المؤمن، لأن الحق للحاضر أما الغائب حتى يصل، فمراعاة أحوال الموجودين أولى من مراعاة الذين لم يصلوا بعد، فهذا هو الحق في ذلك إن شاء الله. ولهذا قال الشوكاني أيضا هنا وما قالاه، يعني الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، هو أعدل المذاهب في المسألة، وبمثله قال أبو ثور. هذا واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال ما الحكم في حالة الهرولة في المشي إلى الصلاة وذلك عند الإقامة لكي يمكن أن ندرك الجماعة والصلاة؟ هذا سبق تفصيله بالأمس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فسمع جلبة ويصلي, فلما فرق قال ما هذا؟ قالوا نحن جينا لك الصلاة. قال لا, إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالجري والركض والإسراع هذا منهي عنه, وإنما لك الأجر إن شاء الله على ذهابك وعلى دخولك, وما أدركت تصلي وما فاتك فإنك تتمه. يقول أرجو إيضاح كيفية الثناء على الله في الدعاء. الثناء على الله بالدعاء بذكر بما هو أهله سبحانه, بحمده وشكره وتذكر نعمه عليك, فإنك لن تحصي نعم الله عز وجل. فإذا ابتدأت الدعاء بحمد الله عز وجل وشكره والتعرف على نعمه في نفسك وفي ما حولك, فإن هذا يجعلك تدرك حق الله عز وجل, ويجعل قلبك رقيقا وتعلقك بربك شديدا. يقول اعتدت والحمد لله أن أصلي نفلا 8 ركعات بين المغرب والعشاء, وبعد حضوري إلى مكة لقضاء العمرة وجدت شيخا يلقي دروسا في الحرم في هذا الوقت, فهل الأفضل الاستماع إلى الدرس وترك النفل أم الالتزام بالنفل وترك الدرس على قلة ما يتاح لي منها؟ لا أرجو, إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى هذا الدرس وإلى التعلم, فقد يكون التعلم الذي تخشى أن يفوت وأنك لا تجده في مكان آخر أن تنصت. أما الصلاة فتصلي إن شاء الله ولو في غير ما بين المغرب والعشاء, ثم إذا فرغت مثلا من استماع الدرس أو إذا رجعت إلى بلادك فإنك ترجع إلى ما كنت عليه, لكن تستمع الدرس وتصلي في أوقات أخرى, لأنه معلوم أن الصلاة في مكة أيضا لها مزيد فضل وشرف, الصلاة 100,000 صلاة, لكن تصلي في غير وقت الدرس. يقول هل إذا كتب الشيك أو الورقة التي على المدين بالجنيه المصري مثلا وكان قبضها أي القرض بالريال السعودي يجوز في حالة الاتفاق على السداد؟ كما قلنا ينبغي أن يكون الأصل هو أن يسدد, إذا كان استدان بالسعودي أن يسدد سعودي, لكن فيما بعد عند السداد فيما لو يعني لا كان متعثرا أو اتفقوا على خلاف فلا معنى, لكن لا يكون شرطا, وإنما الأصل أنه يسدد مثل أو جنس ما اقترض, خاصة بما يتعلق بالنقدين يعني. إذا كان في رجله جرح إذا توضع هل يمسح فقط أو زيادة التيمم؟ لا, الذي يبدو والله أعلم أنه يكفي التيمم إن شاء الله فلا يحتاج أن يتيمم له. على كل حال يقول نفسيتها مريضة إلى آخره. على كل حال معلوم أنه السعي وبذل الأسباب مطلوب, وبخاصة سواء حتى في الطب الحديث فيه مصالح وفيه فوائد, سواء كان طبا عضويا يعني امراض عضوية او امراض نفسية، فلا مانع من الذهاب اليهم. واما الاستعانة بالقرآن والاوراد فهذا مطلوب، وهذا نفعه بين ان شاء الله، بان تقرأ على نفسها او يقرأ لها كذلك او ينفث عليها، فان هذا كله باذن الله مفيد ونافع ان شاء الله، فان تبذل الاسباب في هذا وهذا. اتيت بعمرة واطلب ان اعتمر لوالدتي المتوفاة، فهل يجوز؟ لا مانع ان شاء الله. تزوجت البنت قبل الأم بفترة من الزمن، ثم بعد ذلك تزوجت الأم وفرش فراش بنتها، ما الحكم فيها؟ ما فهمت السؤال، أنا ما فهمت المقصود، خاصة عبارة وفرش فراش بنتها ما أدري. أما إذا كان تزوج البنت ثم تزوج أمها هذا لا يجوز، يحرم الإنسان ينكح البنت ثم ينكح أمها، هذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز أن ينكح الأم ثم ينكح بنتها، وإن كان في قضية الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات كما هو معلوم، لكن ليست هذه القضية، القضية كان زواج. فإذا كان تزوج البنت ثم تزوج الأم هذا لا يجوز. أما قضية الترتيب أن يكون تزوجت البنت ثم تزوجت الأم على رجل آخر فهذا لا مانع منه، لكنني لم أفهم المراد من السؤال. فإن كان المقصود هو أن البنت تزوجت ثم بعد مدة تزوجت الأم على رجل آخر فهذا لا شيء فيه ولا علاقة بين هذا وهذا. أما إذا كان تزوج البنت ثم ماتت أو طلقها ثم تزوج الأم هذا لا يجوز بأي حال، لأن أم زوجته من المحارم وأمهات نسائكم، فلا يجوز له أن تزوج أبدا بأي حال. فهذا الذي فهمت من السؤال. قال يحرم زواج الأم والبنت حرام، لا رجعة فيها باتا، أرجو الإفادة. نفس السؤال ما أدري، على كل حال كما قلت إذا كان مقصودا أن يجمع بينهما أو أن يتزوج واحدة ثم يتزوج بعد الأخرى لا يجوز أبدا بأي حال، إنما الكلام إذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فله أن يتزوج البنت، لأن لا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. أما إذا كان عكس مجرد، أما إذا كان عقد على البنت وإن لم يدخل بها فإنها تحرم الأم، ولهذا القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. يتعلق بصحة نكاح المرأة التي لا تصلي، إن فما قام معنا قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا، قالوا جوابا شافيا إلى آخره. على كل حال إن كانت تجحد الصلاة وتنكر وجوبها هذه كافرة، هذه نعم كافرة. أما إذا كانت لا تنكر وجوبها لكنها تتركها كسلا هذا هو محل الخلاف، هل تكفر أو لا تكفر؟ بعض العلماء يقول لا تكفر وبعض العلماء يقول لا تكفر، لكن الذي قلناه هو أن الإنسان يسعى في استصلاحها، فإن صلحت وإلا فإنه يطلقها. إذا صلى الإنسان صلاة على الجنازة وعجز من الدعاء بكلام العرب ودعا بلسانه هل يجوز له ذلك؟ وكذلك يدعو في الليل حينما يوتر، يدعو بكلامه وهو في الصلاة، أرجو الإفادة إلى آخره. لا مانع الإنسان إن كان يعرف دعاء باللغة العربية ويعرف معناه فإنه يدعو به، وإن كان لا يعرف فيدعو بلسانه وبلغته، يدعو بلغته، لأنه لا شك أن المسلم أن يتعلم العربية طيب ومطلوب، لأن القرآن باللغة العربية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعربية وأكثر تاريخ الإسلام بالعربية، هذا طيب، معلوم أنه مطلوب شرعي، لكنه إذا لم يحسن فإنه يدعو بلسانه وبما يعرف وبلغة قومه، لكن يتحرى أن يكون معاني ما يقوله مشروعا، ولا يأتي بأشياء غير مشروعة، إنما يتحرى أن يكون مشروعا فيما يتعلق مثلا بالدعاء للميت، يدعو له بالمغفرة والرحمة وأن يدخله الله الجنة ويقيه النار ونحو ذلك. هل يجوز نكاح الشغار؟ لا، نكاح الشغار لا يجوز. قال وماذا يفعل من عنده المرأة بالشغار؟ هذا بعض العلماء يقول أن العقد باطل، أنه لا يصح، وأنه يفرق بينهما ويعقد بينهما عقد جديد. أحيانا نصلي سنة الفجر والنية بالقراءة سورة الكافرون وسورة الإخلاص كما ورد، فأنسى وأقرأ بسورة أخرى كالنصر مثلا أو غيرها، فهل هذا يستلزم سجود السهو؟ لا، لا يلزم، لأنها سنة، تركت مسنونا لا يلزم، لكن لو سجدت فلا شيء إن شاء الله. وهذا الذي يصلي وبعد الفراغ من سجدتي الركعة الأخيرة نسي وقد أن يقوم ولكنه لم يقم وجلس للتشهد الأخير، فهل مجرد الشروع في القيام مع عدم القيام يستلزم سجود السهو؟ بعض العلماء يقول نعم، مجرد الهم بالقيام، لأنه هذا يدل على شك فيه فهو سجود للشك، وبعضهم يقول لا، لأنه لم يأتي بفعل زائد، بعضهم يقول أنه لم لا يسد لأنه لم يأتي بفعل زائد، وإنه مجرد ورد عليه خاطر أو هم أن يقوم، وبعضهم يقول لا، لأنه يدل على شك، لأن السجود السهو يكون للزيادة وللنقص وللشك، فهذا شك أنه نقص فأراد أن يأتي بشيء ثم تبين له أنه لم ينقص شيئا. هل هناك دعاء وارد خاص لسجود السهو؟ لا، ليس هناك دعاء خاص، وإنما يدعو كسجود الصلاة. يقول سنغادر مكة بمشيئة الله في الساعة الرابعة إلى القاهرة، وقد طفت طواف الوداع بعد الفجر، فهل ومكروه أن نشتري مكة؟ لا، المكروه فعلك هذا، طواف الوداع لا تطوفه الفجر وأنت ستسافر الساعة 4 العصر، لأن هذا وقت طويل، وإنما الأصل في الوداع أن يكون عند السفر، فأن توادع قبل الفجر ثم لا تسافر إلا عند العصر هذا وقت طويل، وإنما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وأنت بهذا لم تجعل العهد آخر عهدك بالبيت، فلولا أنك تعيد هذا الطواف قبيل السفر كبعد صلاة الظهر مثلا تطوف، أما الشراء فتشتري ما شئت إن شاء الله. هل يجوز التخفيف من اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها أبدا ولم يثبت، وإنما جاء ذلك عن ابن عمر في الحج خاصة فيما زاد عن القبضة، ونقل عن بعض العلماء التسهيل في هذا التخفيف منها، ولكن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حقا تتبعه، إلا نقل عن مالك وعن غيره القول بهذا، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. هل يجوز صلاة التهجد بعد الأذان الأول؟ نعم، لأن التهجد ينتهي بالأذان الثاني يعني بدخول الوقت، أما الأذان الأول فإنه يؤذن قبل دخول الوقت يعني دخول وقت الفجر يعني طلوع الصبح. نظرت صلاة 1000 ركعة، فهل يجزي صلاة ركعتين في المسجد الحرام او في المسجد النبوي عن ذلك؟ لا يكفي، 1000 ركعة لا يكفي، وانما تصليها كما نذرت ان شاء الله ويعينك الله، وان كان يعني اذا على معنى انه توزعها اذا كنت ما اشترطت الاتصال فانك توزعها على ايام. ما حكم إذا كان المصلي يصلي فيسمع التلفون أو الباب يقرع أو خطر على باله أنه يحب أن يقوم بعمل ما، فهل يجوز؟ أو خاطبه أحد ودعاه فقصر الصلاة؟ لا مانع إذا طرى عليه طائر ثم قصرها تقصيرا غير مخل فلا مانع إن شاء الله. إذا دخلت المسجد الحرام بعد أذان الفجر هل أصلي تحية المسجد أم أصلي سنة الفجر أم أصليهما؟ لا، سنة الفجر تكفي عن الجميع، لأن المقصود بتحية المسجد هو ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، وأنت لم تجلس حتى صليت ركعتين. هل يجوز للمسافر المقيم في مكة أسبوعا من أجل العمرة أن يؤدي أكثر من عمرة واحدة في يوم واحد، مثلا مساء وصباحا أو 3 عمر في يوم واحد؟ لا، الأولى في حقه أن يكثر من الطواف ولا يكرر العمرة على هذا النحو. لماذا لا يؤلف كتاب صغير مختصر يبين البدع والشركيات إلى آخره؟ لا، موجود، العلماء ما قصروا في رسائل صغيرة وكبيرة في هذا الباب وتوزع بين الحين والآخر. يوجد هنا في الحرم بعض الناس يحجر مكان لأشخاص آخرين ويأتون قريب من الإقامة أو عند الأذان، فما الحل؟ هؤلاء مخطئون ومسيئون وهم آثمون في فعلهم هذا، لأنه لا يجوز حجز الأمكنة على هذا النحو، إنما هو لمن سبق الأماكن لمن سبق، ولا يجوز أن يحبس الإنسان مكانا أو أن يحجره إلا إذا كان هو موجود، كما لو وضع سجادة وذهب يطوف أو ذهب يجدد الوضوء أو ذهب إلى عمود مثلا يتكي عليه إنه يشعر بتعب، فهذا لا مانع ما دام موجود في المسجد، أو خرج لحاجة ويعود قريبا فلا مانع، أما ما عداه فلا، وهؤلاء مخطئون. والجهات هنا المسؤولون في الحرم كثيرا ما يعني ينهونهم، وكثيرا ما يزيلون أيضا الأشياء التي يحجزون بها كالسجاد وغيره، ولكن إذا لم يكن عند الإنسان وازع وعنده شيء من الدين والخوف من الله عز وجل فإن هذا لا يجدي فيه، ومع هذا الأمر قائم، يعني تنبيههم ونهيهم ومقاومة أفعالهم موجودة، لكن أيضا ينبغي أن يكون هذا مع سلوك مسلك الحكمة بحيث لا يورث أيضا شوشرة وتشويش ومنازعة في بيت الله. ورفع أصوات، فإن هذا أيضا ليس من الأدب، وينظر في درء المفاسد فهو مقدم على جلب المصالح، ولا ينكر منكر ليترتب عليه منكر أكبر منه. يوجد في بعض الدول إعطاء قرض من أحد البنوك وعند التسديد يسلم مبلغ 5% زيادة على المال خدمات مكتبية، هذا لا يجوز، هذا ربا، الزيادة هذه ربوية. إذا سجدت سجود التلاوة أو سجود الشكر من غير القبلة فماذا علي؟ وهل يشترط أن يستقوي القبلة؟ هو خاصة ما يتعلق بسجود التلاوة قد يكون الأمر أظهر في أنه يستقبل فيه القبلة، بخاصة إذا قلنا إنه صلاة، وسجود الشكر كذلك، وفي كلها يستقبل القبلة، في سجود التلاوة وسجود الشكر، فإنه جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه خبر عن الغزوة الفلانية أو الجيش الفلاني أنه استقبل القبلة وسجد، ففي كلها يستقبل القبلة، لكن إذا كان استقبل غير القبلة